بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي كلمات ربي لنفد البحر قبل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل Thank you.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا نعم. Thank you. إليك فكلي واشربي وقلي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي قال إني عبد الله صدق الله.